لم يكد ومض المنى يبسم في خاطري، لم يكد ومض المنى يبسم في خاطري حتى غدت روحي ظلاما أمل في مهجتي هدهدته ثم ولى وهو لم يعدل فطام. أمل في مهجتي هدهدته ثم ولى وهو لم يعدل فطام. وانضحوه